الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي خيرا على هذه المحاضرة القيمة الماتعة النافعة، فلقد أجاد وأفاد واختصر الكثير، ولعله يتحفنا بمحاضرة أخرى خصوصا في النماذج المتعلقة بالبيعات، وأيضا بعض الأساليب المتعلقة بذلك، فلعله إن شاء الله تعالى يتحفنا بمحاضرة أخرى تتعلق بذلك. قد وفق في اختيار الموضوع وفي طرح ما يتعلق بمفهومه ومقتضياته وما يتعلق به من مسائل مهمة جدا، وكون الجماعات لا سيما المتأخرة لديها بيعات سرية، فمن المعالم لبيعة أهل السنة والجماعة أنها بيعة معلنة وليست سرية، بيعة ظاهرة للجميع. ويقول السلف: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم افتتحوا باب ضلالة. فيعني ديننا دين معلن ظاهر، ليس بخفي، ليس هو محصورا في الدهاليز والاستراحات والأماكن الخاصة الخفية التي لا يراها الناس. وأما الجماعات الحزبية فإنها تخفي أمورا مخالفة للشرع، لذلك لا تعلن ولا تريد أن تعلن، بل من المحال أن تعلن. فإن هذه الجماعات قد أوغلت في الخفاء حتى أصبح شعارا لها في قراراتهم، في اجتماعاتهم، في بيعاتهم، في إخفاء بعض أمور إخفاء بعض أمورهم، بل في إخفاء بعض الأمراء الذين يبايع لهم، فقد يبايع لمجهول غير معروف. لكن المنتمين إلى تلك الجماعات بما ربوا عليه من الأمور المخالفة للشرع ومنها السرية يقتنعون بتلك البيعات السرية الخاصة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعي خطورة هذه البيعات وأن نحذر منها ومن الدعاة إليها ومن الداعين إليها ومن دعاتها ومن رموزها. ذكرت لكم أن من العلامات المهمة السرية. أما أهل السنة والجماعة فليس عندهم شيء يخفونه حتى يسألوا أو حتى يتستروا في الاستراحات والدهاليز، بل إن ديننا دين معلن، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على سبيل المثال، جميع بيعات الإخوان المسمين بالإخوان المسلمين أو المفلسين بيعات سرية خاصة تحت ظلال المسدس وتحت ظلال المصحف على حد زعمهم. كذلك بيعات جماعة التبليغ على الطرق الصوفية الأربعة: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، أيضا بيعة سرية لا يعرف لمن هذه البيعة. فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات والانتماء إلى الجماعات، فإن ذلك في غاية الخطورة. وللشيخ عبد السلام وفقه الله مؤلفات في هذا الباب، يعني منها كن سلفيا على الجادة، ومنها كتب أخرى، يعني يجب على، ومنها ضوابط الجهاد، ومنها ومنها اهتمامه وفقه الله بهذا الأمر وما فيه من خطورة على شباب الأمة بل وعلى مستقبل الأمة جمعاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر، وأن يوفقه لإعداد محاضرة أخرى نشرف بها قريبا إن شاء الله تغطي هذه الجوانب التي هو أشار إليها وأشرت إليها أنا أيضا. فوفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.